بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. بعد، أخذنا في درس أمس ما البارحة أو ما قبل ذلك ما يتعلق بالإجماع، وذكرنا أن الإجماع يعتبر حجة. طيب، ندخل في الدرس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قول الصحابي. قال: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد، وفي القول القديم حجة. طيب، هذه المسألة وهي مسألة هل قول الصحابي يعتبر حجة كالاحتجاج بالكتاب والسنة والإجماع أم ليس بحجة؟ فقول الصحابي من الأدلة التي اختلف العلماء فيها، قول الصحابي من الأدلة التي اختلف أهل العلم فيها. وقبل الدخول في هذا نعرف من هو الصحابي. اختلفت عبارات المصنفين في تعريف الصحابي، وأصح ما قيل في الصحابي هو كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. اللقى يستلزم منه الرؤية وعدم الرؤية لكي يخرج بذلك الأعمى، فمن لقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن به، التقى معه مؤمن به، لا يشترط الرؤية فقط، فقد يكون صحابيا أعمى. ابن أم مكتوم أعمى وهو صحابي، فإذا لقيه ومن اللقى ما يكون فيه رؤية وعدم الرؤية، ويكون مؤمنا بذلك ثم يموت على ذلك، يموت على ذلك، هذا له شرف الصحبة، هذا له شرف الصحبة. أما من آمن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلقه فمات النبي عليه الصلاة والسلام، يقال له مخبرم، يقال له ماذا؟ مخبرم. واضح الآن؟ وأما من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وليس بمؤمن، فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام آمن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من يقول هذا تابعي، ومنهم من يقول هو مخبرم أيضا، يقول هو مخبرم لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام أو لقيه، ومنهم من يقول تابعي. إذن من هو الصحابي؟ هو كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمن به، يعني كان مؤمن ثم مات على ذلك، أي مات على إيمانه، خرج بذلك من كفر أو ارتد، لا يسمى صحابي وليس يناله شرف الصحبة كما قال غير واحد من أهل العلم. فالذي تناله شرف الصحبة هو من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ولقيه ومات على هذا، أي على هذا الإيمان ولم يرتد. واضح الآن؟ هذا هو الصحابي. طيب، هل هذا قوله حجة أم ليس بحجة؟ واضح الآن؟ الصحابة قسم بعض العلماء أقسام: الخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أكثر العلماء على أن قول هؤلاء حجة، أن قول هؤلاء يعتبر ماذا؟ حجة، إذا فعلوا فعلا ولم ينكره أحد، ولم ينكره أحد، كفعل أبي بكر الذي يعتبر إجماعا بقتاله مانعي الزكاة، كفعل عثمان في أذانه الأول، لا يسمى بدعة. نعم، ولمن قال أنها بدعة هو المبتدع، فهذا إجماع على العمل به، لكن كفعل عثمان أن هناك مؤذن يذهب إلى السوق ويؤذن في الناس، والأذان الثاني يكون في المسجد، وليس الأذان الأول والثاني يكون في المسجد فقط، فهذه لا يقال لها بدعة. اجتماعهم أيضا على مصحف عثمان وجلد عمر 80 جلدة للسكران، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجلد 40 جلدة، فعمل الخلفاء الراشدين ولم ينكر أحد على عملهم، هذا يعتبر إجماعا. أيضا أخذ عمر من أصحاب الملالي، أي البز القماش، أخذ منهم الزكاة، قال بعض العلماء: وفعل عمر ما وجد له مخالفة، هو من الخلفاء، وهو يعتبر ماذا؟ من الخلفاء، ففعل الخلفاء يعتبر ماذا؟ حجة على الصحيح، إن لم يجد من يخالفهم، إن لم يجد من يخالفهم، كما في مسألة الطلاق، إيقاع الطلاق الثلاث في المجلس الواحد، ابن عباس خالفهم. أيضا في مسألة قضائهم على مال المسروق أنه يرجع إلى صاحبه، خالف بذلك معاوية وجماعة أيضا. فهناك مسائل قد يكون هناك من خالفهم من الصحابة، لكن إن كان عملهم قائم ولم ينكر عليهم في ذلك ولم يخالفوا نصا لقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، فهذا دليل على قبول قول هؤلاء. نأتي إلى غير الخلفاء. غير الخلفاء من الصحابة، هل قولهم يعتبر حجة أم ليس بحجة؟ قبل الدخول في هذا والخوض فيه، نقسم مسألة وهي مسألة الرأي الذي أتوا به. أولا، إن كان هذه المسألة لا مجال للعقل فيها كإخبار عن أمور غيبية، إخبار عن أمور غيبية أو حسنات ودرجات، هذه ما تستطيع أن تفتي بها إلا إيش؟ إلا بوحي. فهذا الصحيح، بل قول أكثر العلماء على أن له حكم الرفع، على أن له حكم الرفع. فإذا قال صحابي عن أمر غيبي أو أمر فيه درجات ترتفع، أن من فعل كذا زيدت في حسناته أو له كذا وكذا درجة وثبت عنه بسند صحيح، يقولون هذا له حكم الرفع، وهو كقول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابي مستحيل أن يذكر هذا الشيء برأيه، هذا الشيء ماذا؟ برأيه. واضح الآن؟ المسألة الثانية، إذا قال الصحابي من السنة كذا أو كنا نفعل كذا، فهذا عند جمهور العلماء على أنه له حكم الرفع. فالصحابي إذا قال من السنة أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال أنس من السنة كذا، ولما سئل ابن عباس ما بال المسافر يصلي مع المقيم فيتم ويصلي لحاله فيقصر، قال السنة أبي القاسم، أي أن هذا السنة. وكنا نفعل كذا، كنا نعمل كذا، أحلت لنا ميتتان ودمان، أحل لنا كذا، كل هذا له حكم الرفع. وهذا مذهب أكثر العلماء على أن هذا الحكم له حكم الرفع إذا قاله صحابي وليس بتابعي، إذا قاله صحابي وليس بتابعي، ولو كان واحدا أو اثنان أو ثلاثة، ما يشترط أن يكون جمع الذين قالوا، ولو كان واحدا، ولو كان واحدا فهذا له حكم الرفع في قول الصحابي، في قول ماذا؟ الصحابي. واضح؟ طيب، المسألة الثالثة، إذا قال الصحابي، إذا فسر الصحابي آية، إذا فسر الصحابي آية، هذه التفسير الذي يفسره الصحابي إن كان له وجه في اللغة فهو حجة، إن كان له وجه في اللغة فهو حجة، وإن كان ليس له وجه في اللغة فليس بحجة، فليس بحجة. فتفسير الصحابة للقرآن منه ما هو حجة ومنه ليس بحجة، من ناحية عدم تدعيم الدليل، قد يكون لم يصح إليه أو أنه قول مرجوح وليس براجح. واضح الآن؟ فيقبل قول من كان مستندا إلى الدليل، مستندا إلى الدليل، كما فسر ابن عباس الرفث بالجماع، الرفث بالجماع في الحج وفي ماذا؟ وفي أيضا في الصيام، قال الرفث الجماع. واضح الآن؟ وهناك من فسرها بمقدمات الجماع، فقوله حجة يعتبر، قوله يعتبر ماذا؟ حجة، لأن هذا يدعمه الدليل، يدعمه الدليل. المسألة الرابعة، وهي قول الصحابي إذا وجد، قول الصحابي إذا لم يوجد له مخالف، قول الصحابي إذا لم يوجد له مخالف، هذا القول يعتبر كالإجماع السكوتي، بعضهم يرى أن هذا حجة وهو قول الجمهور، يعتبر حجة وهذا قول الجمهور، وبعضهم لا يرى ذلك حجة، قول الصحابي الذي لم يخالفه أحد، لم يخالفه أحد، وهو مما يسوغ الاجتهاد فيه، مما يسوغ الاجتهاد فيه. فهنا اختلفوا، منهم من يرى أن ذلك حجة وهو قول الجمهور، ومنهم من لا يرى أن ذلك حجة. لماذا؟ قد يكون اجتهادا منه، أو يكون هؤلاء سكتوا عن غير اطلاع، لأن ليس في زمن وحي، وقد في هناك احتمالات. فالظاهر والله أعلم أن قول الصحابي الذي لم يخالفه أحد هو يعتبر مثل الإجماع السكوتي، استأنس به. وقد يكون ماذا؟ حجة، إذا لم يكن هناك دليل في المسألة، لا في كتاب ولا بسنة ولا إجماع، فقد يصل إلى حجيته، فقد يصل إلى حجيته. واضح الآن؟ كمسائل الولاية، كمسائل الولاية والسلطان، التعامل مع السلطان، الولاية. فقد يكون هناك قول للصحابي يكون في المسألة لكن ما وجد له مخالف، واضح الآن؟ فيكون حجة في بابه، يكون حجة في بابه إذا افتقرنا إلى الدليل، إذا افتقرنا إلى الدليل. المسألة الخامسة، وهي قول الصحابي فيما يسوغ فيه الاجتهاد ووجد له مخالف. هذه مسألة خلافية على ثلاثة أقوال، منهم من يقول مقبول قوله، ومنهم من يقول ليس بمقبول، ومنهم من فصل ذلك قال فإن كان قوله يدعمه الدليل قبل، وإلا أخذنا بالدليل، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. واضح الآن؟ هذا هو خلاصة قول الصحابي، هذا هو خلاصة قول الصحابي. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال وقول الواحد من الصحابة، هو الآن يتكلم على واحد من الصحابة، وهي المسألة التي ذكرناها، ليس بحجة. قول الصحابي إما في أمور غيبية، الصحيح ماذا؟ قبولها. قول الصحابي فيما لا يجد له مخالف، يستأنس به. قول الصحابي فيما يسوغ الاجتهاد به ووجد من خالفه، ينظر من يدعمه الدليل، ينظر من يدعمه الدليل. قال ليس بحجة على غيره، تقدم معنا على القول الجديد، وفي القول القديم حجة. قوله القول القديم والجديد هذا للشافعي، الشافعي له قولان، لا كان في العراق أو في الشام له مذهب، ثم لما انتقل إلى مصر له مذهب آخر. المذهب الأول الذي في العراق يعتبر المذهب القديم، المذهب القديم، والذي في مصر يعتبر المذهب الجديد، يعتبر مذهب الجديد. ولذلك أنت ترى في كتب الشافعية يقولون وهذا قول في الجديد، أو هذا قول في القديم، أي قول للإمام الشافعي. واضح الآن؟ فقول المؤلف هنا القول الجديد، أي قول من؟ الشافعي. ليس بحجة على غيره على القول الجديد، نعم، وفي القول القديم حجة. إذن القول الجديد عنده ليس بحجة، والقول القديم عنده ماذا؟ حجة، أي قول الصحابي، قول الصحابي كان عند الإمام الشافعي حجة. والدليل على ذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي من؟ الصحابة، فهم خير الأمة فقولهم متبع. وأيضا قول الله عز وجل والأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هذه أيضا يستدلون بها، ويقولون زمن الصحابة كان زمن وحي فيحتجون بهذا، أنه زمن وحي فيحتجون بهذا. لكن يقال لهم قد وجد من لم تظهر له سنة، ووجد من خالف، كان ابن عباس يفتي بالمتعة وقد حرمت حتى تراجع، كان ابن عباس يرى أن القاتل عمدا ليس له توبة حتى تراجع، واضح الآن؟ كان بعضهم يرى إيقاع الطلاق في المجلس الواحد الثلاث ثلاثا، وأما في المجلس الواحد بعضهم يرى طلقة واحدة، هذا أيضا خلاف بين الصحابة، تقسيمهم للبنت في الإرث وبنت الابن كم اختلفوا فيه، فمنهم من يرى أنها تدخل مع البنت في العصبة، ومنهم من يرى أن البنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، واضح الآن؟ وهكذا. فهناك أيضا آراء كانوا يختلفون فيما بينهم، فالذي يظهر والله أعلم أن الذي ذكرناه لكم من التقسيم هو الذي يعتبر الصواب في هذه المسألة، وإلا هناك خلاف، يعني خلاف بين العلماء. وكما قلنا لكم ألا يخالف نصا، ألا يخالف ماذا؟ نصا، فإن خالف نصا فالنص مقدم، فالنص مقدم. كان ابن عمر لا يرى التيمم يرفع الحدث الأكبر، لا يرى أن التيمم يرفع الحدث الأكبر، وهذا فهم بعض الصحابة أيضا، وهناك من الصحابة من يرى أن التيمم يرفع الحدث الأكبر، يرفع الحدث الأكبر. كان أبو هريرة يرى أن اشتراط الطهارة الكبرى في الصيام شرط في صحته، شرط في صحته، يعني من أصبح جنبا أفطر، من أصبح جنبا يعتبر ماذا؟ مفطرا. لكن جاءت الأحاديث، حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدرك الفجر وهو جنب، فليس بشرط، فهناك أقوال تدل على ذلك. طيب، قال وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. المؤلف هنا الآن ذكر مسألة الأخبار، وهذه المسألة يا إخوة تعتبر من مباحث علم المصطلح، ليست لها دخل في علم الأصول. منهم من يقول أنها غريبة ما ينبغي ذكرها في مسائل الأصول، ومنهم من يقول لا، بل ليست بغريبة، لها أصل، وهي أن مسائل الأصول مستندها الكتاب والسنة. أما الكتاب فمعروف أنه وصل إلينا بدون تحريف، لكن السنة قد دخلها تحريف، وقد دخلها ضعف، وقد دخلها الكذابون، فلذلك يجب علينا أن نعرف كيف الوصول إليها، كيف الوصول إليها. فلذلك اختلف علماء الأصول في إدخال مباحث الأخبار، لأن هذا المبحث الذي الآن ستقرأوه يتعلق بالمصطلح، صيغ الأداء، العنعنة، حدثنا، والأحاديث يأتي من طريق متواتر ويأتي من طريق أحاد، وهكذا. هذه أمور درستها في مصطلح الحديث، فهي تعتبر غريبة، تعتبر ماذا؟ غريبة. وأما أصحاب القول الثاني يقولون لا، هي لها علاقة، من ناحية يجب علينا أن نعرف صحة الأحاديث حتى نحتج بها، حتى نحتج بها، واضح؟ لكن نحن سنقرأها ونمشي بها. لماذا؟ لأن قد درسناها، قد درسناها، وإلا سيطول علينا الدرس. قال أما الأخبار، أي الأخبار، أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، المقصود به أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، أي السنة، فإما أن يكون فيه صدق، وإما أن يكون فيه كذب. إما أن يكون صدق باتصال سنده وتوفر فيه شروط الصحة، واضح؟ إما أن يكون كذب باختلال الشر، باختلال ماذا؟ الشر، يعني قد يكون انقطاع، فيه كذاب، فيه متروك، فيه نكارة. قال والخبر ينقسم إلى قسمين. هذا التقسيم أولا هو تقسيم الأصل فيه أنه حادث، لماذا؟ حتى يفرقوا بين العلم الظني والعلم اليقيني، وهذا تقسيم باطل، لكن مشى علماء المصطلح مع هذا التقسيم من ناحية وصول الحديث إلينا. فمن ناحية وصول الحديث إلينا، إما أن يكون متواترا، أي كم يروونه، وإما أن يكون أحادا، هذا نعم، من هذا الوجه نعم. أما التقسيم من ناحية إفادة العلم الظني أو اليقيني، هذا تقسيم باطل، أول من قال به هم المعتزلة، وأرادوا بذلك إبطال أحاديث العقيدة، حتى يقولون هذا أحاد ما يقبل، أحاد ما يقبل. لماذا؟ لأن هذا عقيدة، يجب أن يكون هناك كم هائل يروي هذه العقيدة، فيبطلون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بحجة ماذا؟ أنها أحاد، أنها أحاد، واضح الآن؟ فقول المؤلف هنا الآن والخبر ينقسم، أي مجيئه إلينا، إلى أحاد ومتواتر، وسنذكر لكم الأحاد المتواتر في درس غد إن شاء الله. أحاد ومتواتر، قال فالمتواتر ما يوجب العلم، انظر، ما يوجب العلم، أما التواتر يوجب العلم، أما الأحاد الظن سيأتي، وهذا باطل، وهذا يعتبر ماذا؟ باطل. قال وهو أن يروي جماعة، أولا التواتر، التواتر مأخوذ من ماذا؟ من المتابعة، تواتر يعني تتابعوا لغة. وأما في الاصطلاح فهو أن يروي الراوي أو يروي جماعة الحديث في كل طبقة منها لا يتواطؤون على الكذب، أو لا يقع منهم الكذب، يتواطؤون على ذلك لا يقع منهم الكذب، هذا أحسن ما قيل في تعريف المتواتر. طيب كم هؤلاء؟ هنا التحديد وقع في خلاف. كم في الطبقة هذه؟ ما مستحيل نذكرها لك. لماذا؟ لأنه وقع خلاف. الواحد، الاثنان، الثلاثة، إلى هنا أحد، فوق الثلاثة أربعة، قد يحكمون عليه أنه أحد وقد يحكمون عليه أنه تواتر، واضح الآن؟ لكن كلما زاد كان متواترا. فقوله أن يروي جماعة، الشرط الأول أن يكونوا جماعة. كم هؤلاء الجماعة؟ ما أستطيع أن أحدد لكم، ولكن تقول ما فوق الآحاد، هذا أحسن ما قيل فيه. كم؟ ما تستطيع أن تحدد. من هم الآحاد؟ آحاد مشهور، عزيز، غريب، مستفيض، هذه كلها من أقسام الآحاد. فما زاد على ذلك يعتبر ماذا؟ متواترا، يعتبر متواترا. جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب، أي يسلمون من الكذب، ما عندهم كذاب، أي ثقات. ماذا؟ يعتبرون ماذا؟ ثقات. قال عن مثله، أي في كل طبقة، جماعة يعني لا يعرفون بالكذب، ثم جماعة ترويه في كل طبقة، طبقة التابعين، تابعي التابعين، تابعي التابعين، أئمة التابعين، هكذا إلى يصل إلى طبقة البخاري ومسلم وغيرها. قال إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع، يعني يقول شاهدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت، رأيت، يعني يكون بهذا. قال لا عن اجتهاد، يعني ليست المسألة مجتهدة، ولكن يقولون هؤلاء كلهم سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، جاء في بعض أسانيده سمعت النبي يقوله، والذين خلفه قالوا سمعنا الراوي فلان يقول كذا، والذين خلفه كل طبقة يقولون سمعت، كلهم يقولون سمعت، وحدثنا، أي شيء محسوس التمسوه إما بمشاهدة وإما بالسماع، لا عن الاجتهاد، لا عن ماذا؟ عن الاجتهاد. فهذا يسمى بالحديث المتواتر، يسمى بالحديث المتواتر. لكن هناك بعض العلماء من اشترط شرطا واحدا، وهو أن ينص عالم على ذلك، أن ينص عالم على ذلك، أي يقول أن هذا الحديث قد تواتر، هذا الحديث يعتبر ماذا؟ من الأحاديث التي تواترت، كما جاء عن المنذري في بعض الأحاديث قال وهذا الحديث قد صح سنده وتلقته الأمة بالقبول، وهو يعد من الأحاديث المتواترة، يعد من الأحاديث المتواترة، أو قال بلغ حد التواتر، أو قال بلغ حد التواتر، واضح الآن؟ فهذا مقصود المؤلف، هذا مقصود المؤلف. قال الأحاد، الأحاد نتركه غدا إن شاء الله ونستمر، وإن شاء الله نستمر في هذا الأسبوع، نستمر هذا الأسبوع حتى ننهي الكتاب بإذن الله عز وجل. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.